بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، قال: مبحث 18 فترة انقطاع الوحي ثم تتابعه. قال: انقطع جبريل عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا فترة من الزمان، قيل أنها كانت 40 يوما وقيل غير ذلك. وبعد فترة الفتور أو الانقطاع المذكورة نزل عليه الوحي مرة أخرى، وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتواتر. قال المبحث 19 مراتب الوحي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله تعالى قد كمل لنبيه من مراتب الوحي مراتب عديدة، أحدها الرؤية الصادقة، وكانت مبدأ وحي الله إليه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قال الثانية: ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، الحديث. قال الثالثة: أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. قال المرتبة الرابعة: أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وكان أشده عليه، فيتلبس به الملك حتى إن جبينه لتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض. قال الخامسة: أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها، فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين كما في سورة النجم. قال المرتبة السادسة: ما أوحاه الله وفوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. قال السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك، كما كلم الله موسى بن عمران، وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم وفي حديث الإسراء والمعراج الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. ويفهم من حديث مراجعة محمد صلى الله عليه وسلم عز وجل في أمر تخفيف الصلاة من 50 إلى 5 أنه كان يكلمه بلا واسطة. نعم. هذا المبحث كما سمعنا فيه بيان مراتب الوحي وأنواعه، والحق أنه ليس عندي زيادة تعليق عما ذكر، لأنه استقصى المؤلف رحمه الله وذكر الشيء الواجب ذكره. فالوحي كما ذكر الله عز وجل في سورة الشورى في أنواعه، وكما جاء في الأحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا بأنواع الوحي، وأن بعضه أشد من بعض، حتى أن أحد الصحابة، والله لأنه زيد رضي الله عنه، يقول لما نزلت عليه أحد السور، وكان فخذه يعني فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد وهم كتاب الوحي، كادت أن ترضها لثقل ما نزل عليه من القرآن، لأن الله عز وجل أوحى إليه بأنه سينزل عليه قولا ثقيلا. ولقد رأى جبريل، رآه النبي عليه الصلاة والسلام مرتين على صورته التي خلقه الله عليها وله 600 جناح، مرة كما ورد، مرة في ليلة الإسراء، ومرة في مكة في بطحاء مكة. فلذلك يجب علينا الإيمان بما ورد وما ثبت في الكتاب والسنة والتسليم لذلك، وأنه حق على حقيقته. نعم. قال المبحث 20: مراتب الدعوة ومراحلها. قال: مراتب الدعوة ذكر لها ابن القيم 5 مراتب: الأولى النبوة، والثانية إنذار عشيرته الأقربين، والثالثة إنذار قومه، الرابع إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة. قال: والخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر. قال: ومراحل الدعوة خلال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 4 مراحل: المرحلة الأولى الدعوة سرا واستمرت 3 سنين، والمرحلة الثانية الدعوة جهرا والكف عن القتال واستمرت إلى الهجرة. قال: المرحلة الثالثة الدعوة جهرا مع قتال المبتدئين بالقتال واستمرت إلى صلح الحديبية. قال: المرحلة الرابعة الدعوة جهرا مع قتال كل من يقف في سبيل سير الدعوة. قال: وأما المرحلة الأولى وهي الدعوة السرية، قد استجاب الرسول صلى الله عليه وسلم للأوامر الإلهية التي صدرت له بالتبليغ، وقد جاءت هذه الأوامر واضحة في الآيات التي نزلت بعد آيات سورة العلق: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. لقد لخصت هذه الآيات الكريمات مضمون الدعوة التي أنيط به تبليغها إلى الناس، ولا تكاد الآيات القرآنية التي نزلت في مكة تخرج عن إطارها العام. ففي قوله تعالى له: يا أيها المدثر، إشارة إلى أن زمان التدثر والخلود إلى الراحة في المضجع بين الزوجة والأبناء قد ولى، وجاء زمان المجاهدة بكل أبعادها المادية والمعنوية. وفي قوله تعالى: قم فأنذر، إشارة إلى تكليفه بأمر دعوة كل الناس إلى الإسلام. وفي قوله تعالى: وربك فكبر، إشارة أن ليس في الوجود أكبر من الله تعالى خالق الوجود، ولذا علي أن يعلم الناس بهذه الحقيقة ليتواضع الناس كلهم لله الكبير المتعال، وهذا هو التوحيد المطلق. وفي قوله تعالى: وثيابك فطهر، إشارة إلى أن الداعي إلى الله لا بد أن يبدأ بتطهير نفسه ظاهرا وباطنا حتى يكون المثل الأعلى لمن يدعوهم إلى الطهارة بكل معانيها. قال: في قوله تعالى: والرجز فاهجر، إشارة إلى أن التوحيد الخالص يقتضي عدم تعظيم أو تقديس أي شيء سوى الله الخالق. وفي قوله تعالى: ولا تمن تستكثر، إشارة لأن ما خص به من منع إعطاء الشيء ابتغاء شيء أكثر منه هو أنه مأمور بأجمل الأخلاق وأشرف الآداب، يكون مثلا أعلى للبشرية، وهو يدعوها إلى مكارم الأخلاق. وللقيام بهذه الأمور كان لابد من ختمها بحقيقة هامة للوصول إلى الأهداف المرجوة من هذه الأوامر. هذه الحقيقة هي أن تحمل أمانة الدعوة في عناصرها المذكورة لا بد له من الصبر على كل أصناف أذى المعارضين، والصبر على تربية الأتباع، والصبر على الابتلاء. فقال تعالى: ولربك فاصبر. ونهض الرسول صلى الله عليه وسلم من فراشه وأخذ يدعو إلى ما أمر به سرا لمدة 3 سنين كما ذكر ابن إسحاق ولفظه: وكان بينما أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره واستتر به إلى أن أمره الله تعالى بظهار دينه 3 سنين فيما بلغني من مبعثه. ومما يدل على السرية في الدعوة ما جاء في خبر إسلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه، حيث قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة، وحينئذ مستخف بدأ بالدعوة إلى التوحيد ونبذ كل مظاهر الشرك، وكان تحركه في هذه الفترة وسط الذين تربطهم به صلات مثل زوجته وبناته ومولاه زيد بن حارثة وربيب علي بن أبي طالب وأصدقائه وكل من يطمئن إلى أنه يكتم السر. ولهذا يلحظ أن من أوائل الذين دخلوا في الإسلام أولا زوجته خديجة رضي الله عنها، التي كانت أول من آمن بالله وبرسوله كما هو مشهور، وهونت عليه أمر الناس، وكانت بذلك أول من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتبشيره بالجنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قد جاءت الأحاديث الصحيحة كثيرة في فضائلها وأخبارها. والثاني ابن عمه علي بن أبي طالب الذي كان في حجره وهو يومئذ ابن 10 سنين على أصح الأقوال. والثالث مولاه زيد بن حارثة الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبوه يطلبه إن شئت فأقم عندي وإن شئت فانطلق مع أبيك، فقال بل أقيم عندك، فأقام عنده وعرف بزيد بن محمد حتى نزلت آية ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وبذلك أبطلت عادة التبني. قال والرابع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أول من صدق من الرجال. وفيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وقال ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له عنه كبوة وتردد ونظر إلا أبا بكر رضي الله عنه، ما عتم حين ذكرته وما تردد فيه. وقال هو عن نفسي عندما اختير خليفة للمسلمين ألست أحق الناس بها؟ ألست أول من أسلم؟ قال في طار هذه السرية تحرك أبو بكر رضي الله عنه وسط أقاربه ومواليه وأصدقائه ومن يثق به من قومه، فاستجاب له نفر كريم منهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون وأبو عبيدة بن الجراح وأبو سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم. ومن خلال علاقات هؤلاء وغيرهم أخذ الإسلام ينتشر في مكة وخارجها، ودخل فيه أناس من بطون قريش ومواليها كافة. وممن اشتهروا بين السابقين الإسلام من الموالي بلال بن رباح وصهيب بن سنان وعمار بن ياسر ووالده وأمه سمية بنت خباط رضي الله عنهم. وفي فترة وجيزة وصل عدد الذين سبقوا إلى الإسلام من بطون قريش إلى أكثر من 40 نفرا كما عدم ابن هشام، وأكثر من 50 كما عدهم اليعمري. قال الخامس ممن الذين أسلموا وثبت ورقة بن نوفل كان من المسلمين الأوائل، وذلك بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لقد رأيته فرأيت عليه ثياب بيض فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بيض. يعني أنه رآه في المنام بعدما توفي، لأنه لم يدرك البعثة لكنه مؤمن به سابقا أو مسبقا، لأنه قد ثبت عنده أنه سيكون نبي هذه الأمة، وقال لأن بعثت وأنا حي لأنصرنك نصرا مؤزرا. وأيضا قال يا ليتني يكون حيا حين يخرجك قومك فأنصرك. نعم. قال وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قد رأيته فرأيت عليه ثياب بيض أبصرته في بطنان الجنة وعليه السندس. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. وقال يبعث يوم القيامة أمة وحده. قال يتضح من سجل أسماء السابقين الأولين للإسلام أنهم كانوا من خيرة أقوامهم، ولم يكونوا كما يذكر بعض الكتاب المسلمين وغيرهم أنهم كانوا في معظمهم خليطا من الفقراء والضعفاء والأرقاء الذين أرادوا استعادة حريتهم أو كرامتهم. والقول السديد في هذا وأن الذين تحملوا القسط الأكبر من التعذيب هم الأرقاء والموالي، وكانت فتنتهم على ملأ من الناس، ولذا انتشر أمرهم بينما امتنع الآخرون بأقوامهم، ومن عذب منهم عذب ضمن قبيلته، ولذا لم ينتشر أمرهم ولم يذكروا كثيرا. وفي هذه المعاني رويت عدة أحاديث، منها ما رواه أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أول من أظهر الإسلام 7 رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس. وذكر ابن إسحاق أن قريشا عدت على من أسلم ووثبت على كل قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم. وذكر أن رجالا من بني مخزوم مشوا إلى هشام بن الوليد حين أسلم أخوه الوليد استأذنوه في اتخاذ ما يرونه من وسائل لصده عن الدين، هو ومن أسلم معه من فتية بني مخزوم الذين كان منهم سلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، فسمح لهم بما يريدون وحذرهم من قتله. قال وروى ابن إسحاق في قصة هجرة عمر وقصة عياش معه أن قريشا منعت هشام بن العاص بن وائل السهمي من الهجرة مع عمر وعياش وفتنته فافتتن واحتالوا على عياش فردوه من المدينة إلى مكة مقيدا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يسلم يوثق سعيد بن زيد ابن عمه ويكرهه للرجوع ليرجع عن الإسلام، ولم يستطع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعل لهم شيئا، وحتى عندما استقر بالمدينة لم يملك لهؤلاء غير الدعاء، حيث كان يقول: اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة، اللهم اشد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال: قد أوضح ابن حجر معنى كلمتي الضعفاء والشرفاء اللتين وردتا في حديث هرقل مع أبي سفيان، فمعنى الأولى أي الضعفاء عنده أن أتباع الرسل في الغالب أهل الاستكانة لا أهل الاستكبار، الذين أصروا على الشقاق بغيا وحسدا كبي جهل وأتباعه. وفي معنى الثانية أي الشرفاء أن الشرف يقصد به ما يرادف التكبر، وهذا هو التفسير الذي ينبغي أن نفهم على في ضوئه ما يرد من عبارات تتعلق بالشرفاء أو المستضعفين. وهذا يلحظ أن من مجموع 67 الذين سبقوا للإسلام 13 فقط هم من الفقراء والمستضعفين والموالي والأرقاء والأخلاط من مختلف الأعاجم، فهم إذن الخمس من المجموع. وما كان كذلك لا يقال عنه أكثرهم ولا معظمهم ولا عامتهم. قال المبحث 22: الجهر بالدعوة. روى أحمد عن علي رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته فاجتمع 30 فأكلوا وشربوا، فقال لهم: من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنت كنت بحراء ومن قوم من يقوم بهذا؟ فعرض ذلك على أهل بيته، فقال علي: أنا. في رواية ابن إسحاق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم في ذلك اللقاء: يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة. ثم خطى الرسول صلى الله عليه وسلم خطوة أخرى لتنفيذ أمر الله تعالى. وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، وهذه رواية كانت تتلى ثم نسخت، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحا. فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه، فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب عظيم. قال أبو لهب: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هشام، يا بني عبد المطلب، يا فاطمة، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. كانت هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ. قد فاصل الرسول صلى الله عليه وسلم قومه على دعوته، وأوضح لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلة بينه وبينهم، وأن عصبية القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الآتي من عند الله. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر بالجهر بالدعوة وأمره أن ينذر أولا عشيرته الأقربين وهي القبيلة وأقرب الناس إليه قريش قبيلته، ثم خص أقرب الناس إليه، بدأ بالقبائل والأفخاذ ثم نادى بالأشخاص وبين لهم أنه لا يملك لأحد منهم شيء. يعني لا تقل: أنا قريب محمد، أني سأنجو من عذاب الله لأني من أقاربه، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالقرابة والجنس والوطن تذوب إذا لم تتوج بالإيمان بالله، فهذا هو الفاصل. فالقرابة لا تفعل شيء، ما ضر الموالي والأعاجم لما أسلموا صاروا من أهل الجنة، وما نفع أبا لهب وأبا طالب وأمثالهم وهم من أقرب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لما كفروا. فلذلك ناداهم أولا يا معشر قريش، فلما اجتمعوا دعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، فنفروا وقالوا ألهذا جمعتنا؟ وكما سمعنا أقرب الناس إليه أبو لهب نفض يده بوجهه وهو يقول تبا لك ألهذا جمعتنا، فأنزل الله هذه السورة فيه. والله عز وجل ذكر عنهم لما دعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله وأنها هي التي يملكون بها العجم ويسودون بها العرب، فنفروا لأنهم عرفوا مقصده وهو أن يتبرأوا من كل معبوداتهم الباطلة. قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. ثم نادى الناس بأقربهم بالأشخاص، يا عباس بن عبد المطلب وهو عمه أقرب الناس إليه، لا أغني عنك من الله شيئا، يعني إذا لم تؤمن وتتبعني فإني لا أنفعك يوم القيامة، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يعني مالي أملكه اطلبيني ما تشاءين وأعطيك، أما النجاة من النار إذا لم تؤمني فإني لا أنفعك. فنوح عليه السلام لما كفر أحد أبنائه ما نفعه، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كفر أبوه ما نفعه، وهكذا محمد عليه الصلاة والسلام الذي كفر من أقاربه ما نفعه، بل نهي أن يستغفر لهم. فالجهر بالدعوة إذن بينت حزم النبي عليه الصلاة والسلام وعزمه وقوته وصبره وتحمله، لأنه قد كلف بأمر لا بد منه، حتى أن قريش ساروا لعمها أبي طالب وقالوا لأنه شيخهم وسيدهم يحترمونه. والله عز وجل قد سخر عمه أبا طالب لحمايته وهو الحكيم العليم عز وجل، مع ذلك ما آمن، أخذته العصبية الجاهلية ما آمن، ذهبوا إليه وقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وسفى أحلامنا وكفر آباءنا إلى آخره، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. فردهم بكلام جميل يعني وكلام لين، وتكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا ابن أخي أبقي علي وعلى نفسك، فإن قومك قد طلبوا مني وجاءوني وقالوا كذا وكذا، فلا تحملني ما لا أطيق. فالنبي عليه الصلاة والسلام ظن أنه يريد أن يتخلى عنه عن نصرته، فبكى ثم قام عليه الصلاة والسلام ثم ناداه وقال يا ابن أخي أقبل، اذهب وقل ما شئت، فوالله لا أسلمك لأحد أبدا، يعني ما دمت حيا فسأدافع عنك وأتحمل ما يكون. ثم إنهم جاءوا إليه مرة ثانية لعمه أبي طالب وقالوا يا أبا طالب لقد استنهيناك، يعني طلبناك أن تنهى ابن أخيك عن سب آبائنا وآلهتنا فلم تفعل. فهذا عمارة ابن الوليد شاب وهو من أشب القوم وأقواهم وأجلدهم، نعطيك إياه يكون لك يعني ابنا وتدفع إلينا محمدا نقتله حتى نسلم. قال عجب، تعطونني ابنكم أربيه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ ليس هذا من الإنصاف ولا من العدل، يعني حتى ولو قلتم لك عقله يعني ديته ويكون ابنا لك، هذا ليس بصحيح، ابني هو محمد، أما ابنكم هذا لكم. فالمهم أنهم أيضا كادوا أن يقوموا بالحرب، لكن الله عز وجل حكيم عليم دفع شرهم وقال عليه الصلاة والسلام كلمته المشهورة: والله لو أعطوني الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فاستمر عليه الصلاة والسلام بدعوته وصبر على ما قد يناله من سب، لكن الأذى الجسدي يعني من ضرب أو نحوه ما حصل له إلا بعد أن توفي عمه، فإنه قد حصل له ما حصل وصبر عليه الصلاة والسلام حتى أذن له بالهجرة. ولما اشتكى إليه أصحابه ما يحصل لهم من التعذيب والأذى في سبيل الله، يعني في سبيل إسلامهم من أجل دينهم، طمأنهم عليه الصلاة والسلام وهون عليهم الأمر ووعظهم وقال: إن من كان قبلكم يعني ممن يسلمون مثلكم، يعني في الأمم السابقة، كان أحدهم يمشط جسمه بأمشاط الحديد فلا يصرفهم ذلك عن دينهم. وبين لهم عليه الصلاة والسلام وبشرهم أن هذا الأمر سيظهره الله ولكنكم قوم تستعجلون، يعني لا بد من التحمل والصبر، لكن النهاية والعاقبة للمتقين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومما يستفاد من الدعوة السرية، قال: أجمع جمهور الفقهاء على أن المسلمين إذا كانوا من قلة العدد أو ضعف العدة، حيث يغلب على الظن أنهم سيقتلون من غير أي نكاية في أعدائهم إذا ما أجمعوا على حربهم، فينبغي أن تقدم هنا مصلحة حفظ النفس، لأن المصلحة المقابلة وهي مصلحة حفظ الدين موهومة أو منفية الوقوع. يعني أنه لما كان المسلمون في حالة ضعف وفي حالة قلة ليس لهم شوكة وليس لهم قوة، ما أذن لهم القتال لأن أعداءهم كثير وليس لهم فيهم قدرة ولا يستطيعون مقابلتهم، ولذلك ما أمرهم الله بالقتال حتى هاجروا وصار لهم شوكة وصار لهم قوة في المدينة، ثم أمروا بالجهاد. إن الله أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أما لما كانوا في مكة فإنهم لا يستطيعون أن يقوموا يحاربوا قريش مع عددهم وعدتهم، فلذلك أمروا بالصبر والتحمل، ثم أمروا بالهجرة إلى الحبشة، ثم أمروا بالهجرة إلى المدينة، وما حصل لهم من الأذى هو في سبيل الله، وقد صبروا واحتسبوا، وربما بعضهم قد قتل بسبب التعذيب، وربما بعضهم ما تحمل حتى أنهم فتنوه عن دينه. حتى أبو بكر رضي الله عنه تعرض لأذى شديد وضرب حتى ظنوا أنه أو اعتقدوا أنه ميت لا محالة من شدة ما حصل له من الضرب، ولكن كل ذلك في سبيل الله، وصبروا واحتسبوا رضي الله عنهم وأرضاهم، فجعل الله العاقبة للمتقين، والنصر مضمون لمن آمن بالله، ولينصرن الله من ينصره. نعم. قال: أساليب المشركين في محاربة الدعوة الإسلامية. قال: لم تزل أصداء تلك الصيحة وأنذر عشيرتك الأقربين مدوية في جنبات أم القرى، حتى نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم مشمرا عن ساعد الجد، صادعا بالحق، داعيا إلى هجر الأوثان، مسفها العقول المؤمنين بها، مبينا حقائق الإسلام، داحضا الأباطيل العقدية التي تعشعش في عقول أهل الجاهلية. عندما رأت قريش أن أثر هذه الدعوة لم يكن محدودا كما كان الحال مع من دعا إلى نبذ الأصنام قول محمد صلى الله عليه وسلم أمثال زيد بن نفيل وورقة وابن صيفي، قامت في وجه محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه، وأخذت تمارس شتى أساليب ووسائل الترغيب والترهيب لصد من هذا الطريق الذي هدد مصالحهم التي يجنون من وجود الحرم في أرضهم، وحط من تكبرهم على غيرهم، ووقف أمام شهواتهم في السيطرة واقتراف السيئات والموبقات. قد كان أكثر هؤلاء من أصحاب النفوذ والمصالح، ومن أبرز تلك الأساليب الأسلوب الأول، كان أول أسلوب لجأوا إليه ومحاولة التأثير على عم أبي طالب حتى يكفه عن الدعوة أو تجريده من جواره أي حمايته. قد ذابت مجموعة من أشرافهم إلى عم أبي طالب وقالوا له: إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسف أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيك. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه. قال الأسلوب الثاني تهديد بمنازلة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه أبي طالب. ولما مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله تعالى ويدعو إليه، غضبت منه قريش وعادوه وحقدوا عليه وأكثروا من ذكره وحظ بعضهم بعضا ومشوا إلى عمه مرة أخرى. ففي رواية لابن إسحاق من حديث عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه أن أبا طالب أرسل عقيلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حضر الرسول صلى الله عليه وسلم قال له عمه إن بني عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانتهي عن أذاهم. فحلق الرسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء فقال أترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. قال فما أنا بأقدر على أن أدعو ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة. فقال أبو طالب والله ما كذبنا ابن أخي فارجعوا. قال من أبرز الحكم والعبر في هذين الأسلوبين أن هذا الموقف القوي للرسول صلى الله عليه وسلم من قومه ينسجم مع ما أمر به من البلاغ، أما موقف أبي طالب فعجيب حقا، ولم يجد ابن كثير تفسيرا له سوى قوله إن الله تعالى قد امتحن قلبه بحب محمد صلى الله عليه وسلم حبا طبيعيا لا شرعيا، وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى ومما صنعه لرسوله صلى الله عليه وسلم من الحماية. إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه ويحترمونه ولا تجروا عليه ولمدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، قد قسم خلقا أنواعا وأجناسا، فهذان العمان كافران أبو طالب وأبو لهب، ولكن هذا يكون يوم القيامة في ضحضاح من نار، وذلك في الدرك الأسفل من النار. وأنزل فيه سورة في كتابه وأنزل فيه سورة في كتابه تتلى على المنابر وتقرأ في المواعظ والخطب، تتضمن أنه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. وظل أبو طالب طوال حياته ينهى الناس عن إذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحميه وينأى عن الدخول في الإسلام. قد روي أن الآية وهم ينهون عنه وينأون عنه قد نزلت فيه. قال الأسلوب الثالث الاتهامات الباطلة لصد الناس. ومن تلك الاتهامات اتهموه بالجنون، في ذلك نزل قوله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. قد أجابهم الله في آية القلم ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وحكى عنهم في قوله ويقولون إنه لمجنون. قال ثانيا اتهموه بالسحر، في ذلك نزل قوله تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قد تحير الوليد بن المغيرة فيما يصف به القرآن، فعندما أوشك دخول موسم الحج جمع فريقه من عتاة المعاندين فقال لهم يا معشر قريش إن قد حضر هذا الموسم وإن فود العرب ستقدم عليكم فيه، قد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذبوا فيكذب بعضكم بعضا. على الرغم من استبعادهم أنه كاهن أو شاعر أو ساحر إلا أنهم اتفقوا على أن يقولوا للناس أنه إنه ساحر لأنه فرق بين الأقارب. فأنزل الله في الوليد ذرني ومن خلقت وحيدا، ثم أخذوا يتلقون الناس يحذرونهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وشاء الله أن تصدر العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتشر ذكره في بلاد العرب كلها، وكان مثل هذه المواقف سببا في إسلام الناس في المواسم. وما روي في قصة إسلام طفيل بن عمرو الدوسي دليل على ذلك. خلاصة قصته أنه عندما قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها مشى إليه رجال من كفار قريش، وكان طفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا، فقالوا له يا طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل أي اشتد أمره ومنه الداء المعضل أو العضال والمعضلة بنا وفرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر فرق بين الرجل وبين أبيه وبين الرجل وبين أخيه وبين الرجل وبين زوجته، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيئا. فما زالوا به حتى وضع كرسفا أي قطنا في أذنيه، ولكن أراد الله أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي عند الكعبة فيسلم ويسلم قومه. قال ومنها واتهموه بالكذب، وفي ذلك قال الله تعالى وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. ومنها اتهموه بالأتيان بالأساطير، قال تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ومنها قالوا إن القرآن ليس من عند الله وإنما هو من عند البشر كما قال عز وجل ولقد نعلم أنهم ليقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وأيضا اتهموا المؤمنين بالضلالة، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون. ومن الأساليب الأسلوب الرابع السخرية والاستهزاء والضحك والغمز واللمز والتعالي على المؤمنين. يقول الله تعالى عن سخريتهم من الذين آمنوا وكذلك فتنا بعضهم بعضا وبعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وروى البخاري أن امرأة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ساخرة مستهزية إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وروى البخاري أن أبا جهل قال مستهزئا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فنزلت وإذ قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله ويصدون عن المسجد الحرام. وقال الله تعالى عن ضحكهم وغمزهم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وثبت من طرق صحيحة أن أشراف قريش اجتمعوا يوما في الحجر يتذاكرون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وبينما هم في ذلك اطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطوف بالبيت، فلما مر بهم قمزوه ببعض القول ثلاث مرات فقال لهم يا معشر قريش أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح، وقد فزعوا من هذا الموقف. ومن طلق الاستعلاء والسخرية قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم لا نرضى بمجالسة أمثال هؤلاء يعنون صهيبا وبلالا وخبابا فاطردهم عنك. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك طمعا في إسلامهم وإسلام قومهم، فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بجماعة من زعماء قريش فهمزوه واستهزأوا به فغاضه ذلك، فأنزل الله عز وجل ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قال من كبار المستهزئين والساخرين الأسود بن عبد المطلب بن أسد والأسود بن عبد يغوث بن وهب الزهري والوليد بن المغيرة المخزومي والعاص بن وائل السهمي والحارث بن الطلاطلة الخزاعي. قال والوليد بن المغيرة قد قتل الذي قال أينزل على محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدها ويترك أبو مسعود عمرو بن عمير الثقفي سيد ثقيف نحن عظيمة القريتين. فأنزل الله تعالى فيه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قالوا كبار المستهزئين الساخرين أيضا أبو جهل وأمية بن خلف ونضر بن الحارث والأخنس بن شريق وأمية بن خلف. نكتفي بهذا ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا اتباعه عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه والسير على سنته، فإن المقصود من ذلك هو التذكير بما جرى له عليه الصلاة والسلام في بعثته وأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، فالغلبة لله ولرسوله وللمؤمنين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.